الحمد لله الحكيم الرحيم، أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث والقاذورات. القائل في كتابه الفرقان: يا أيها الناس كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فجاء بإتمام المصالح وتكميلها والنهي عن المفاسد وتقليلها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه، وأبشروا فإن لكم في أفق الغيب أقدارا لطيفة وعطايا جزيلة وأياما سعيدة وهناءَ جميلا، فإن ربكم رحيم لطيف وأخبر بأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فما عسرت أيامكم إلا يسرها الكريم، وما ضاقت همومكم إلا فرجها البر الرحيم. فاصبروا وأملوا بالله ولا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عباد الله، اشكروا الله على نعمة الإسلام وأوامره العظام التي جاءت لإصلاح الخلق وانتظام حياتهم. فلقد جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس التي لا كمال ولا تمام لحياة العباد إلا بالمحافظة عليها ومراعاتها. ومن هذه الضروريات العقل، فإن العقل مناط التكليف، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر وما بين النافع والضار، وبه انتظام مصالح الإنسان وتحقيقها الدينية والدنيوية. إن العقل نعمة من الله عز وجل، ولهذا وجه الله العباد لاستعمال عقولهم للدلالة على معرفة مخلوقات الله وآياته، فقال عز وجل: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لدلائل على ألوهية الله لذوي العقول السليمة. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكم في القرآن من قوله تعالى: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تبصرون أفلا تسمعون. كل ذلك يا عباد الله دلالة على عظم نعمة العقل. ولهذا من رأى المجانين فاقدي العقل كم هم في تصرفات غير متزنة وفي أفعال غير منتظمة، يتصرفون تصرف الأطفال بل أشد من الأطفال بل إلى البهائم أقرب. من رأى ذلك فيهم ليشكر العبد ربه على نعمة العقل ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فلهذا يا عباد الله جاء الإسلام بحفظ العقل، فحرم الخمر وما شابهه من المسكرات أو المخدرات، حيث قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعاها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ومثله في الحكم المخدرات، وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. ومثله المخدرات، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. ومثله مدمن المخدرات، وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. ومثله شارب المخدرات. فالخمر والمسكر والمخدرات هي أم الخبائث، وهي رجس نجس من عمل الشيطان، فكم أوقعت بين الناس من العداوة والبغضاء، وكم دعت أصحابها للزنا والفواحش واللواط، كم أوقعت في زنا المحارم والعياذ بالله، وكم جرت على شاربها ومتعاطيها من البلايا والشرور، كم حرمتهم من مجتمعاتهم ومن صلاحهم ومن سعادتهم. فاحذروا يا عباد الله من هذه الآفة الخطيرة التي فهي فتاكة للمجتمعات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا إذا كانت مفسدته خالصة أو صالحة، ولا يبيح شيئا إلا إذا كانت مصلحته خالصة أو راجحة. ولما كانت المسكرات من خمر أو مخدرات مفاسدها عظيمة، فإن الله تعالى حرمها على العباد وجعلها من الخبائث. عباد الله، إن المخدرات قد انتشرت في مجتمعاتنا وبين شبابنا، وما ذلك إلا لأسباب، أولها وأعظمها وأخطرها أعداء الإسلام وأعداء البلاد من أهل الكفر والرافضة، فإنهم ينشرون ويرسلون هذه المخدرات إلى أبناء أهل السنة، لأبناء المسلمين لإفسادهم. ومن الأسباب أيضا إهمال الوالدين لأبنائهم وعدم تربيتهم من الصغر على طاعة الله وعلى محبة دين الله وعلى محبة المسجد وتلاوة القرآن، فإن هذا من أسباب ذهاب الأبناء إلى الأصحاب السيئة. ومن الأسباب أيضا أن يرى الولد أباه يشرب الدخان، فأول انطلاقة المخدرات هو شرب الدخان، فإذا رأى الابن أباه يشرب الدخان، بل ربما بعض الآباء يرسل ولده لشراء له دخان، فبهذا يعود الأب ابنه على شرب الدخان، ومن ثم يتعود على صحبة الأشرار فيشرب المخدرات شيئا فشيئا. يذكر أن رجلا نصح قريبا له يشرب الخمر فزجره، فماذا رد عليه ذاك الشاب؟ قال: يا فلان، ماذا تريدني أن أفعل وأنا منذ الصغر عندما أفتح الثلاجة أجد بجوار العصير زجاجة الخمر من شرب أبيه؟ فماذا ينتج عند الأبناء إذا كان هذا حال الآباء؟ وينتج عن ذلك أيضا قلة الوازع الديني عند الشباب التي تجعله يفعل المحرمات ولا يبالي، نتيجة الصحبة السيئة. فيا عباد الله، إن الدين لا يأتي إلا بخير، وإن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة وصبر على التمسك بالدين والتمسك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه أن يربي أولاده على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لينجو الأبناء من الانحراف، وهي مسؤولية الآباء، وهم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وكما ذكر الله في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم اجعلنا معظمين للأمانة، محافظين عليها، مؤتمرين بأمرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شباب الإسلام، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد المسلمين بشر فأشغله في نفسه، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.